آدم طف الصاع لم تملأه ليس لأحد على أحد فضل إلا من فضل. أيوة يعني إن هذه التساوي يعني لما قلنا إن الأمة المؤمنة خير من الحرة الكتابية وفيها أن التفاوت بين الناس لا يكون إلا بالتقوى والإيمان يعني الأصل الناس سواسية في البشرية كلكم لآدم لكن في الدين يتفاوتون وفيها أن الميزان عند الله في تفاوت أقدار العباد أقدار البشر إنما هو تفاوتهم في الإيمان والتقوى وأما من جهة البشرية فإنهم سواء. لقوله أيوه هات الحديث كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملؤوه كلكم بنو آدم من اللي أخرجه؟ وقال أخرجه أحمد ما ذكرت صحيح الحديث. طيب كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب. الشيخ صححه من رواية حذيفة أخرجه البزار كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب. كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب رواه البزار. طبعا هذه أوضح من تلك أوضح من طف الصاع لم تملؤه يعني كل مثل أيوة يعني هذا في تقارب نعم اللي هو صحيح الجامع 4 5 6 8. طيب غيره في شيء؟ والأمر بعطائهم للنفور لا ينافي كونها مملوكة لوالديهن وأضيفة النفور إليهن لأنها مستثمرين الجمهور يقولون المهر للسيد يعني صح هو يعطيها هو عليه أن يعطيها المهر ولكن هذا المهر من حق السيد يعني هي تسلمه للسيد لو أراد طبعا، لو تنازل خلاص. هذا على القول على غير قول الجمهور، مو على القول، على قول الجمهور أنه هي من حق السيد. والقول الآخر لا، لأنه هو ليش من كسبها هذا يوافق قول الجمهور، لأنه كل كسب للعبد فهو لسيد. فهو لما تبقى قال له حتى أعيد عبارته، عبارة تفيد هذا، أعيد العبارة اقرأها. يقول الأمر بأطائهن الأمور لا يلاقي كبيرها مملوكة من لواليهن. هذا والأمر بإعطائها المهور لا ينافي كونها مملوكة لمواليهن. يعني لو واحد قال ليش الله قال طيب آتوهن مهرهن وبعدين هي الفلوس حتروح لهذاك، طيب للسيد؟ نقول هو عبارة، شوف، وهذا لا ينافي كونهن مملوكات لسيدهن لأنه من كسبها، يعني أنه هي أي شيء تكسبه حيعود للسيد. أيوة، العبد أي شيء يكسبه يرجع للسيد، لو كان العبد نجارا أو حدادا أو صناعا أي شيء يكسبه فهو للسيد. فإذا هذه الزوجة، هذه الأمة مهرها من كسبها فسيعود لسيدها. نكتبها. وفيها أن كسب الأمة والعبد لسيدهما ومهر الأمة يدخل في ذلك. ومهر الأمة يدخل في ذلك. طيب باقي شيء؟ ما أجلنا قراءة وخلاصة الآية، قلنا راح نقرأها المرة القادمة. اقرأ. لأنه في فوائد الحد صح؟ ما كتبنا صحيح، ما كتبنا في فوائد الآية ما يتعلق بنصفها الثاني أو بالقسم الثاني اللي هو فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وتصبر خير لكم والله غفور رحيم. هذا مكتب من فوائد القسم هذا صح؟ ما قرأنا، ما خلصنا، وباقي عندك القسم الأخير اللي قلنا راح نأجل قراءة ملخص الآية وبعدين نكتب فوائد الجزء الأخير من الآية. هل عندكم شيء في الفوائد يتعلق بحد الأمة إذا زنت وهي محصنة؟ ما في. إذا ركزوا في الفوائد الآن عليه، على هذا الجزء الأخير. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال، أحدها أنها تجلد 50 قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى؟ فيه 3 أقوال، أحدها أنها تنفى عنه، والثاني لا تنفى عنه مطلقا وهو قول علي وفقهاء المدينة، والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة، وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة تنفى نصف، لأن نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، أنها تنفى نصف سنة. نعم. والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف الحرة، وهو نصف نفي الحرة، وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو رأي الإمام، إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال، وأما النساء فلا، لأن ذلك مضاد لصيانتهن. وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء نعم حديث عبادة حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحسن بنفي عام وبإقامة الحد عليه، رواه البخاري. وكل ذلك مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصون، وذلك مفقود في نفي النساء، والله أعلم. يعني يقول يعني يلخص ابن كثير الآية، وملخص الآية أن إذا زنت أقوال، يعني ما هو حد الأمة إذا زنت؟ عندنا للأمة حالتان، أن تكون محصنة وأن تكون غير محصنة، فماذا عليها في الحالتين؟ القول الأول هو قول الجمهور أنها تجلد 50 قبل الإحصان أو بعده. ليش؟ لأنه عليها نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كانت المحصنة الحرة يعني إذا كانت الحرة تجلد 100 جلدة إذا زنت وهي غير محصنة، فإيش نسوي في الأمة وهي غير محصنة؟ راح نجلدها 50. طيب إذا زنت المحصنة الحرة إيش نسوي؟ حد ما هو؟ الرجم حتى الموت. طيب فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كيف نصف الرجم؟ ما يتنصف. إذن قالوا إن الآثار وردت بأنها تجلد 50 حتى في الإحصان. طيب ورد في السنة أن الزاني يجلد 100 ويغرب عام، وأنه تغريب عام يعني خارج بلده، يعني ينفى إلى بلد آخر، أن هذا يفيده في استئناف حياة جديدة، إبعاده عن شلة السوء، إبعاده عن الفضيحة، بين يعيش بين الناس وهو يتكلم فيه، هذا اللي كذا كذا، فمما يعين على استئناف حياة جديدة نظيفة، ويبعد عن قرناء السوء وعن ظروف المعصية وعن بيئة المعصية، إنك توديه بعيد عنها سنة يستأنف حياة جديدة، فيعود بسجل نظيف ويرجع كما يقولون الاندماج. فطبعا بالإضافة إلى إيش؟ إلى معاقبته بوحشة الغربة، لأنه إحنا عاقبناه بالجلد إيلام الجسد، وفي عقوبة ثانية اللي هي وحشة الغربة. طيب فعندنا وحشة الغربة، وأنه يستأنف حياة جديدة، وأنه يبعد عن أهل السوء اللي كان سبب الزنا الأول، لأن الزنا علاقات طرفين، وقد يجري بينهما قوادة من يقودها ويقوده إلى أو يقود إليه الزانية ويقود إليه الزاني. طيب هذا الشيء الآن عرفنا نص، عرفنا أن الزنا في جلد 100 وتغريب عام. هل هذا الكلام خاص بالرجال؟ بعض قال لا، هذا يعم المرأة، فإذا تطوع وليها بالذهاب معها نفيناها. طيب وإذا ما تطوع وليه؟ ما في كل أولياء مشغولين، واللي قال يتبرأ واللي قال المال دخل، لو نفيناها يعني السنة خارج البلد ماذا سيحدث لامرأة غريبة في بيئة لا تعرف فيها أحدا تذهب إلى مكان هذا مخالف لصيانتها، فقالوا خلاص نسجنها مثلا، من نغربها ونعرضها نعرضها للفتنة وطمع الأشرار في المكان الثاني، ما دام ما معها ولي تطوع أن يروح معها في فترة النفي خلاص. قال بعضهم يسقط، قال بعضهم تسجن، قال بعضهم المهم أنه ما تروح. طيب الحر الأمة لو جينا ننفيها وهي عند السيد، إيش نقوله للسيد؟ روح أنت معها. ما في، إذا كان يعني وافق فإن الأمة هذه ستغرب، قيل سنة وقيل نصف سنة، اللي هو بتجزئة ليش النفي. قال فيه ثلاثة أقوال: تنفى عنه، والثاني لا تنفى عنه مطلقا، والثالث تنفى نصف سنة، وهو نصف النفي نصف الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. أبو حنيفة عنده أنه النفي ليس من تمام الحد، يعني ما هو داخل في الحد، وإنما هو تكميل أو تعزير يعود إلى رأي الإمام. طيب مالك عنده النفي على الرجال خاصة، أبو يقول إن النفي هو ضد صيانة المرأة فلا نفي عليها. وما ورد شيء من النفي فهو عام يخصص بالرجال، يعني مثل حديث البخاري: قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. هذا الأصل إنه عام للرجال والنساء، ولكن نظرا لأن المرأة تحتاج إلى صيانة ورعاية وحماية ومكان آمن، فإذا نفيتها عرضتها للخطر. قال مالك: إذا النصوص النفي خاصة بالرجال، لأن قواعد الشريعة الأخرى من وين خصصناها؟ من قواعد الشريعة الأخرى التي تدل على أنه يجب أن توفر الحماية والرعاية والصيانة للمرأة، وإلا خلاص صارت مطمع لكل طامع. بالتالي الأمة عليها نصف الحد 50 جلدة. النفي فيه خلاف، نفي الأمة فيه خلاف، تنفى ما تنفى، تنفى نصف سنة. ولازم نشترط في النفي إيش؟ أيوة، الحماية والرعاية والصيانة وأمن المكان، وإلا ما سوينا شيء. نعرضها مرة ثانية إلى حرام آخر وإحنا فررنا من إيش؟ إذن هذا القول الأول: تجلد 50 الأمة قبل الإحصان وبعده، والنفي فيه خلاف. القول الثاني: والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان وتضرب قبله تأديبا غير محدود بعدد محصور. وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان، وإن أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل، وإلا فهو كالقول الثاني. إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان، طب قبل الإحصان؟ فقال بعضهم تؤدب بدون عدد معين، مو 50 لازم 50، وقال بعضهم لا تضرب قبل الإحصان. فإذا كان قصد لا تضرب أبدا فيكون هذا يعني قول جديد اسمه أنه الأمة قبل الإحصان ما عليها حد، وقال بعضهم بهذا من مفهوم الآية ولكنه ضعيف. يعني مفهوم الآية فإن أتينا بفاحشة مبينة، قول الله سبحانه وتعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما أحصنت من عذاب، أنه إذا لم يحصن ما عليه ليس عليهن شيء إذا زنينا، لكن هذا قول ضعيف وأصلا السنة ترده أحاديث. لأن الأحاديث جاءت بجلد الأمة، وأنه إذا زنت فجلدوها وفجلدها وفجلدها والرابعة الثالثة والرابعة يبيعها، يعني إيش واضح أنه في جد. فهذا قول يعني يصير قول أيضا يعني ضعيف متهافت، أنه لا تزني الأمة قبل الإحصان ولا يفعل لها شيء، لا تعزيرا ولا حدا ولا شيء، خلاص كذا على طول تترك. ولذلك قال ابن كثير فإن أراد نفيه اللي هو نفي الضرب تماما فيكون مذهبا بالتأويل كما عرفنا بالمفهوم، يعني مفهوم الآية، وإلا فهو كالقول الثاني اللي هو أنه قبل الإحصان تعزر بضرب غير محدود، مو غير محدود يعني مليون جلدة روح، لا غير محدود يعني ما هو محدود بعدد معين، يعني ما هو محصور بعدد معين، يعني ممكن تجلد 10 20 25 40 خلاص، ما يظن أنه يكفي في تأديبها، تضرب بما يظن أنه يكفي في تأديبها. هذا القول إيش الآن ذكر قول الجمهور، وهذا القول الثاني اللي هو في حد بعد الإحصان وفي تعزير بعد الإحصان قبل الإحصان، في حد بعد الإحصان وفي تعزير قبل الإحصان، هذا القول الثاني. نعم لا هذا اعتداء، هذا متعدي. طيب ايوه طبعا هذه كذا من قواعد التعزير ان يكون اقل من الحد، الحد اللي جاء ورد فيه يعني البند نفسه. نعم ممكن التعزير يصل للقتل بس حالات ثانيه. نعم القول الاخر انها تجلد قبل الاحصان 100 وبعده 50 كما هو المشهور عند داود وهو أضعف الأقوال، أو أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما يباح، أي إنما يباح نكاح الإماء. طبعا قول داود أيضا ضعيف اللي هو قبل الإحصان 100 وبعد 50، كيف الكلام هذا؟ المفروض بعد الإحصان أشد، كيف يقول قبل الإحصان 100 وبعد 50؟ القول الآخر اللي هو تجلد قبل الإحصان وترجم بعده وهذا قول ضعيف أيضا، قول أبي ثور لأنه يخالف الآية، يعني الآية تقول فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف، فلو رجمتها ما صار عليهن نصف، صار عليهن مثل ما على المحصنات من العذاب، فيكون قول أبي ثور مخالف لظاهر الآية أيضا، مخالف لنص الآية. نعم. وقوله ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، فحينئذ يتزوج الأمة، وأن ترك تزوج الأمة وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها، إلا أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء، في قول قديم للشافعي. ومعنى ذلك أنه في الأقوال الأخرى والقول الجديد للشافعي أنه إيش أولاد الأمه ملك لسيدها ولو كان الزوج عربيا، لأنه القول القديم للشافعي أنه إذا كان الزوج عربي اللي تزوج الأمة ما يصير أولاد الأمة منه أرقاء لسيدها، لكن هذا قول قديم، القول القديم للشافعي، في قول قديم للشافعي، بعد مو بالقول القديم، قول قديم. لكن طيب وأقوال وقول الشافعي الآخر أو أقوال الشافعي الأخرى إيش ورد عنه؟ إنه أولاد الأمة ملك لسيدها حتى طبعا لو تزوجها حر عربي، لأنه اسمها أمة، أي خلاص هذه أمة، والأمة ملك للسيد، وما ينتج من رحم هذه المرأة تبع السيد المالك، ما ينتج من رحم هذه المرأة تبع المالك. نعم. يعني ينبغي أن نفرق بين النسب والملك، بين النسب والملك. هو ما يمنع يكون، يعني هو الآن الحر هذا لو تزوج أما أولاده منها سينسبون إليه، عاجل حق نقول فلان ابن واحد ثاني، طبعا ابن أبنائه نسبا، لكنهم ملك لسيد الأمة، فما يمنع يكون، يعني هل يشترط الآن أنه كل، هل أصلا هل يجوز أن واحد يملك أولاده من نسبه؟ ما يجوز، ما يجوز، ما فيها كلام. فلذلك زواج الحر من الأمة يعرض أولاده للرق، لأن أولاده منها سيكونون ملكا لسيدها. يعني شوف مثل، يعني الآن لو حتى بسط الموضوع بس لمجرد يعني تقريب من هذا، ما هو إنه مثله، الواحد عنده شاة ولدت، الشاة حق مين؟ مالك الشاة اللي يملكها، خلاص ملك، في ملك هنا، الملك قوي، يعني الملك قوي جدا، رابطة الملكية قوية، فلذلك يصير الأولاد هم عنه أولاد الحر ونسبهم للحر، ولكنهم ملك للسيد. فلماذا الله عز وجل قيد إباحة زواج الإماء من قبل أحرار؟ طبعا ليش قيده؟ يعني شوف كم قيد الآية الآن في الآية، كما قلنا يعني كم قيد في الآية، ومن لم يستطع منكم طولا، من لم يستطع منكم يا أيها الأحرار أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرائر فهنالك يكون اللجوء الاضطراري إلى مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن، إذا لابد من موافقة سيدها، وآتوهن أجورهن، المهر يؤتى إليها، المحصنين غير محصنات غير مزافئة لازم تكون عفيفات، ذلك لمن خشي العنة منكم. هذا الحكم في نكاح الحر للأمة مختص بمن وصل لمرحلة الخشية على نفسه بالحرم، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا أيضا إضافة إلى ذلك، وأن تصبروا خير لكم. ليش كل هذا، ليش كل هذه القيود؟ وبعدين يقول وأيضا إذا صبرت يا أيها الحر ما نكحت أما أحسن لك، إذا صبرت وما نكحت أما أحسن لك. ليش؟ يعني واضح إنه في يعني موانع أو فيه أسباب قوية، وهي أن يؤخذ أولاده في ملك السيد فيصير هو حر وأولاده عبيد، وهذا يعني وضع اجتماعيا يعني ما هو محبوب ولا مرغوب ولا مطلوب ولا وحتى نفسيا على أولاد. أولاد بكرة يشوفوا أنهم أرقاء وأبوهم حر وأبوهم هو السبب، بكرة يقولوا أبونا، يعني تصور أنهم الآن، تخيل أنهم هذول أولاد عبيد عند سيد، ولما واحد فيهم يفكر يعني أنا من وين جيت يشل كذا، فيقول والله هذا عشانه ما صبر أبونا، ما صبر وراح يتزوج هذا، يلا حنا الآن صرنا بسبب العملة هذه، بسبب العملة الفعلة هذه حنا الآن صرنا عبيد. طبعا لو كان أبوه عبد كان أهو يعني خلاص هو عبد، أمه يعني انتهى، أبوه فهو تبع لأبيه، ما حيكون عنده يعني ذلك اللوم، أو ما حيتوجه، حيتوجه اللوم على أبيه فيش، وأبوه معذور، حينظر لأبيه على أنه معذور، أبوي والله أبوي رقيق عبد فأنا طلعت مثل أبي، ما ينظر لأبيه بأي لوم، ما يحس تجاهه بأي لوم، بينما هذاك لا يحس بغضابه، شلون أبوي حر وأنا عبد، كيف معنا، وليش أبوي ما صبر، وليش تزوج الزيجة هذه، وليش صار سبب إنه حنا كذا، تعظم قضية في نفس الولد، وربما سك أنا ذلك سببا للعقوق، لأنه راح يكره ويحس إنه هو سبب كذا. فلذلك في شروط لنكاح الحر للأمة مذكورة بالآية 5 كذا، يعني العجز عن نكاح الحرة، وأن تكون الأمة مؤمنة مو أي أمة، ولا بد تكون عفيفة مو أي وأمة، ولا بد ينكحها بإذن أهلها، إذا ما وافق السيد ما في، وأن يؤتيها مهرها مو ببلاش، وأن يخشى على نفسه الحرام لو لم ينكح، معناه في تقييد في العملية، في تقييد. ليش التقييد؟ لأن الحر نزل إلى مرتبة أدنى لنكاحها، ولذلك ذكروا كلمة دناءة النفس في هذه القضية، ذكروا عبارة دناءة النفس، يعني أنه أنت عندك أحرار تروح تأخذ أما، ليش تأخذ أما وتعرض أولادك للرد، ليش؟ نعم. ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. طبعا شوف أيضا من الجهة الثانية سبحان الأمة إذا كانت عند الزوج إيش بقي للسيدها؟ إيه بس مش الخدمة منقوصة، يعني مهما كان مشغولة بالإيش؟ مشغولة بزوجها، فيعوض ملكه أو نقص في الخدمة بأن الأولاد له، والأولاد لهم قيمة طبعا، لهم قيمة، ومنهم يدر يعني منهم يطلع كسب. احنا ما نتخيل وضع جيدا لأننا لا نعيشه، بس يعني هو لا خلاص هذه أحكام ما نستطيع تجاوزها. نعم. ايه طبعا يمكن يحصل قريبا تعرفنا. نعم. ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لابد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة إرق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا، سواء كان واجدا الطول لحر أم لا، وسواء خاف العنة أم لا. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي المائدة آية 5، أي العفائف، وهو يعم الحرائر والإمام. وهذه الآية خاصة، وهي أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور، والله أعلم. طيب إذا نكمل أول شيء حتى تفسير الآية ما خلصنا، صح؟ نرجع للتفسير، نكتب آخر شيء كتبنا: غير مسافحات ولا متخذات أخدان، مضبوط؟ فنكتب الآن بين قوسين: فإذا أحصننا أي بالنكاح، وذلك أنه يحصن الفرج طبعا غياب هذا المفهوم أدى لانتشار الزنا عند المتزوجين. يعني المتزوج هو هل يفهم جيدا إيش يعني إحصان؟ المتزوج يفهم جيدا إيش يعني إحصان؟ أحصن يحصن، التحصين معروف، لو قلت هذا حصن، هذه قلعة محصنة منيعة، فتحصين النفس، تحصين النفس بالنكاح معناها أنت جعلت يعني على نفسك حصنا منيعا، دخلت في حصن منيع من الشهوات المحرمة بهذا النكاح. النكاح سبب لك تحصينا وحماية للفرج، إنه خلاص الآن هذا يعني دخل في عالم من الحصانة والمناعة بسبب الزواج، فهو كان ممكن يقع في الحرام قبل الزواج، فلما تزوج خلاص انتهينا الآن، يعني عندك مجال لتصريف الشهوة وقضاء الوطر، وما عندك مشكلة في مسألة وين تروح ولا تمدن عينيك، خلاص يعني تحصين، تقوية، مناعة. هذا المفهوم ضعيف في اليوم في عالم يعني الفسق، يعني ما تجي يعني كأنه اللي يتزوج كذا يعني يقول ها يعني شبه كأنه ما سوينا شيء، يعني اللي رايحين في الحرام ما استوعبوا، ربما بعضهم يعني ما استوعب قضية الإحصان والتحصين في الإسلام، إنه كيف الواحد بالزواج يصير محصن، محصن. فإذا أحصننا يعني بالزواج، ليش طيب سماه إحصان وتحصين؟ لأنه يقي ويحمي الفرج من الزنا. طيب فإذا نكتب ايش كتبنا الان؟ كتبنا فإذا النكاح وذلك انه يحصن الفرج. طب حطوا في الفوائد، معلش حطوا في الفوائد، وفيها ان النكاح يحصن النفس من الحرام، وسبب للمناعة منه، ويقي الفرج الوطئ المحرم، ويقوي النفس في الصمود أمام الفاحشة. ويمنعها من ذلك. لأجل هذا اللي يزني بعد كل هالكلام ما يستحق أنه يعيش. نكتب أكملها، فمن زنى بعد هذا كله فلا يستحق العيش. طيب نعود إلى تفسير الآية. فإذا أحصنا طبعا قال بعضهم إذا أسلمنا، وهذا قول ضعيف. ليش ضعيف؟ ليش غير مناسب لسياق الآية؟ أيوة لأنه ذكرهم الأول المؤمنات، يعني قوله في الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. بعدين يقول فإذا أحصننا يعني أسلمنا، فهم أصلا مؤمنات، فهذا تناقض ما يمكن، ولذلك هذا قول ضعيف. اللي هو غريب، هو أصلا نشوف حتى ابن كثير فإذا أحصنا قال اختلف القراء، واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام، روي ذلك وذكر من روي عنهم. طيب وقيل إيش؟ وين الثاني؟ وقيل واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد به الإحصان، أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام. طيب وغيره وين؟ أيوة التزويج، وهو قول ابن عباس مجاهد وعكرمة وطاووس سعيد الحسن وقتادة وغيره، ونقل أبو علي الطبري في كتاب الإيضاح عن الشافعي، ورواه ليث عن مجاهد، ليث بن أبي سليم، ورواه ابن أبي طلحة عن عباس، ذكره ابن أبي حاتم عن الشافعي والنخعي. ثم قال ابن كثير والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصنا تزوجنا. صح، شوف القول هذاك اللي أسلمنا قال به بعضهم، بس لا يساعد عليه سياق الآية. وقيل أسلمنا، والراجح الأول، وذلك لأن الله وصفهن قبل ذلك في الآية بالمؤمنات، فكيف يكون المعنى فإذا أسلمنا؟ فكيف يقال في المؤمنات فإذا أسلمنا؟ حطوا علامة استفهام أو تعجب. طيب بعدين بين قوسين فإن أتينا فإن أتينا بفاحشة فإن أتينا بفاحشة بين قوسين اقترفنا الزنا، أي اقترفنا الزنا أو وقعنا في الزنا، وقعنا في الزنا فعليهن أي الإماء الزانيات بين قوسين نصف ما على المحصنات نصف ما على المحصنات. كلمة المحصنات هنا الآن مفسري يعني في بعض التفاسير الحرائر الأبكار عشان يطلع المتزوجات، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات بين قوسين المحصنات الحرائر الأبكار. بس إيش عندكم في التفاسير؟ مثلا أنا عندي هنا تفسير الحرائر الأبكار، طبعا في خلاف في المسألة بس عرفنا انه خلاف ضعيف، يعني سواء قول انه ما انه عليها الرجم قول ابي ثور، كيف نصف عليها المحصنات بعدين نرجمها؟ فالان انا بس اشوف يعني هل هذا موضع اتفاق بين المفسرين؟ خلاص اذا نصف ما على المحصنات يعني الحرائر الابكار اللي هو قول الجمهور انها 50 في كل الحالات، إنها تجلد 50 جلدة في كل الحالات متزوجة والأمة ولا غير متزوجة، لكن المحصنات كلمة المحصنات هنا في أحد خالف أو المفسرين يعني غير قضية حرائر الأفكار؟ أيوة يعني بالأبكار غير أزواج يعني الأبكار. طيب غيره ايش عبارات المفسرين في المحصنات هنا؟ طيب غيره ماشي، هو قال بس الحرائر. طيب غيره خلاص الحرائر الأبكار. طيب غيره بنعطيه الحرائر غيره. طيب الحرائر العاقلات البالغات الأبكار محصنات الثانية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذه في الأولى صراحة رجعت لورا. طيب بغوي حرائر الأبكار. طيب يبدو هذا التوجه واضح. طيب إذن نكتب فعليهن نصف ما على المحصنات، نصف ما على المحصنات، من العذاب أي نصف ما على الحرائر الأبكار من الجلد. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمة تجلد 50 جلدة سواء كانت محصنة أو غير محصنة. ليش ما نقول سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟ طيب خلاص أوضح. طيب لو واحد قال يعني هذا كذا بس من باب يعني واحد قال يعني الآن الأمل عند سيد يطأها ما أعف ما يعني إذا زنت 50 ليش ما تغلظ عليها؟ أيوة نقول لأن الأمة ما لها حق مثل الحرة في ليلة في في في في السيد. يعني الآن السيد لو عنده زوجة حرة فعليه واجبات، يعني حتى ما قالوا إنه اللي حتى المجتهد في العبادة يأتيها من كل 4 أيام في يوم يعتبرها يعني، وإنه يعني ما يعزل عن الحرة إلا بإذنها، في الجماع ما ينزع إلا بإذنها لأن لها حق في الولد، ولها ليلة من كل 4 ليالي إذا كان عنده 4 زوجات مثلا، وإذا كان 2 ليلة من 2، وإذا كان 3 ليلة من 3 لها حق. القضية إنه ما يجوز إنه يعني يجب عليه أن يطأها بحيث يعفها على حسب القدرة. الأمة ما لها نفس الحق، بمعنى أن السيد ممكن يملكها وما يطأها، يستخدمها في الخدمة وما يطأها، ولو وطئها ممكن يطأها مرة كل شهر، مش عرفنا شهرين حسب. فلذلك لما تتزوج طبعا ستخرج بالوقت من السيد، فسيكون عندها زوج، سيكون عندها زوج. فإن قال قائلها طيب عفيناها بالزوج، إذا أحصنا عفيناها بالزوج فليش ما ترجم؟ مو أحصنت بالزواج؟ حتى لو أما مو أحصنت بالزواج ليش ما ترجم؟ ما زالت ما تملك نفسها، لكنها عندها زوج وسيد، عندها سيد ما يطأ الآن بحكم أنها هي متزوجة، ما يصير يشترك رجلان في امرأة في بضع امرأة. فإذا أيوة لا ما يعتمد على الزوج إيش هو الآن. أنت قصدك لأنه أي هذا التفصيل لا أعرفه. لا لأن نفس السؤال هو الواحد قال ليش الأمة إذا تزوجت أليس إحصان؟ أليس إحصان إذا تزوجت؟ طيب ليش إذا زنت ما نرجمها؟ إيه بس الآن تزوجت خلاص، مو عنده مو ما هي سي يعني أما عند سيد، ما هي أما عند سيد يطأها كل سنة ولا كل شهر ولا كل 6 شهور، هي الآن زوجة، فإذا أحصلنا يعني تزوجنا. هي إيه طبعا حكم الشرعي راح نسلم ما فيها كلام. عند جاء وليش ما نقول له؟ لأن الله قال ذلك. خلاص هذا أبسط جواب، يعني أول جواب ليش ما نرجمها؟ مو الآن أحصنت ليش ما نرجمها؟ طيب نقول لأن الله قال ذلك، فعليهن نصف ما عن محصنات من العذاب، وهذا ما ينصف، ما يمكن تنصيف الرجل. أيوة طبيعة حياتها السابق، يعني أنا كنت أبغى أقول أنه مرتبة الحر الأمة أقل من مرتبة الحرة. طيب والذم والعيب في زنا الحرة أكبر بكثير من الذم والعيب في زنا الأمة. كل حرام وكل زنا وكل فاحشة وكل ساء سبيلا وكل مقت كله يعني معروف واضح، لكن أيهم يعظم عند الناس وفي النفوس أكثر، زنا الحرة ولا زنا الأمة؟ زنا الحرة. أيوة شوف حتى قال وإن زنت إيش فليبعها. الأمة تبقى يعني دنو مرتبتها يجعلها في حال ما تقارن بالحرة في قضية يعني عيب وذم وقبح الفاحشة. الفاحشة من الحرة أكبر بكثير، ولذلك صار هذه ما ترجم من هذه الجهة. يعني نتفكر فيها إلى أن الأمة، وما ذكروا في يوسف عليه السلام لما ذكر ابن القيم يعني أنه ليش صبره عظيم، كان صبره عظيم عن الفاحشة، ها قال لأن يوسف كان غريبا والزنا من الغريب يعني أهون، وكان شابا وأهون من الشيخ، وكان مملوكا والزنا من المملوك أهون من الحر. يعني الدواعي للفاحشة أكبر، داعي الفاحشة عند الشاب أكبر، داعي الفاحشة عند الغريب، ما في فضيحة في البلد، غريب في البلد ما في فضيحة، ما يخاف من فضيحة، طيب ما هو مثل ابن البلد. وكذلك الفاحشة من الحر أقبح ومن العبد أقل. ما نقول حنا نهون نقول يعني الزنا من العبد يعني عادي، لا طبعا لا، لكن الزنا من العبد أقل قبحا من الزنا من الحر. ولذلك يعني نظرا لأن الدافع للمعصية أو الحاجز بينه وبين المعصية في العبد أقل، هذا الحاصل. يعني الحاجز بين الأمة والزنا أضعف من الحاجز بين الحرة والزنا، الحاجز بين الحرة والزنا أقوى من الحاجز بين الأمة والزنا. فنظرا لهذا يعني أنا بقول ألفت النظر لهذا المعنى حتى ما يجي واحد يقول وليش فرقته، يعني من الطاعنين. يعني بعض الناس يطعن في الشريعة صح، يجي كذا يفكر يقول وليش الفرق وليش سووا هنا كذا وهنا كذا. فإذا أحصلنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات. ليش عليه ليش نصف مع المحصنات من العذاب؟ ليش نصف؟ ما هي فاحشة؟ ما استوينا في الفاحشة؟ ما استوينا في الزواج والإحصان؟ ليش هذه نصف هذه؟ لازم نبين نقول له لأن داعي الفاحشة عند الأمة أكبر من الحر، ولأن الحاجز أضعف، ولأن قيمتها أدنى. حطوا هذا في الفوائد، حطوا اكتبوا. وفيها أن عقوبة الأمة الزانية أدنى من عقوبة الحرة إذا زنت، وذلك لأن الزنا من الحرة أقبح، والحاجز بينها وبين الزنا أقوى، بخلاف الأمة التي يكون الحاجز بينها وبين الزنا أضعف لدنو مرتبتها وهوانها في نظر الناس. اي بس يا اخي احنا الان نتكلم على المتزوجة، فاذا احصنت تزوجت ما عاد تقدر انت تقول والسيد لانه ممكن ما يطأها الا في الشهر وفي السنة مرة وما يطأها ابدا، لانه هي الان تزوجت خلاص. طب هو حتى الحر يمكن الحرة متزوجة من واحد ما يحقق لها الاعفاف الكافي، يعني اقصد احنا الان لما نبغى الرد لازم نجيب مبررات ما يعني قوية او واضحة. فاذا قلت ولان الامة حتى لو تزوجت يمكن زوجها ما يحقق لها الاحصان الكافي، راح يجي واحد يقول لك طيب والحرة حتى لو تزوجت يمكن يطلع زوجها ما يحقق لها الاحصان الكافي، وعنده سكر وعنده ضعف في الوطن وعنده مدري ايش وعنده اهمال وما عنده شهوة وشهوتها أقوى من شهوته ومش عارف. طيب وحتى نفس الشيء يعني إيش تبغى تقول يعني إنه إيش سنتورط، فلا بد ما ندخل في دخلها ما هي قوية، يعني ما نورد سبب وبعدين تنقلب علينا أو يجي واحد يقول إيه، يعني جيب شيء حجة قوية مثلا. عرفت قصدي كيف؟ طيب طيب اكتب. فلما رفعت الشريعة منزلة الحرة اشتدت عقوبتها، ولما نزلت درجة الأمة صارت عقوبتها أخف. شوف يعني هذا سبب قوي، يعني يجي واحد الآن يقول غلطة الشاطر بعشرة، ها العوام يعني عندهم ايه فعلا، يعني انه ال ال ال يعني لما تحصل يعني اي جريمة السرقة ولا يعني من الأعلى منزلة تكون أقبح في يعني في عيون الناس. يعني لو العياذ بالله مثلا واحد مثلا إمام مسجد وقع في الفاحشة إيش يصير عند الناس؟ لو بمقارنة مع واحد مثلا يعني ممرض ما خلنا نقول، ها ايش راح يصير يعني عند الناس؟ ايش في فرق يعني؟ لانه هذه اقبح منه، يقول هذا الامام اللي يامرنا ويصلي ويقرا وفي المسجد يروح يسويها، هذاك يخالط النساء في المستشفى وما ادري ايش. فلا شك ان اختلاف المنزله يعني قبح العمليه قبح درجة القبح مبنية على درجة الاستقباح مبنية على درجة الشخص الفاعل. فنظرا لأن الأمة أدنى منزلة من الحرة صارت العقوبة أخف، طبعا عند الله خلاص هذا زنا، يعني هذا زنا وهذا زنا سواء زنت الأمة ولا زنت الحرة، بس الاستقباح يختلف وبالتالي العقوبة تختلف. إيه لا يكلم الله ولا ينظر شيخ زان، ليش؟ لأنه عظمة يعني فاحش، ليش يعني ليش ما قال شاب أو زان وبس؟ ليش قال أشيمط زان؟ الحين واحد مع كبر السن واقترابه من القبر أكثر، وظهر النذير في شعره وهو الشيب، ظهر النذير جاءكم النذير، وداعي الزنا عنده أخف من الشاب، ويروح يزني يعني في، فلذلك صار عقوبته في الآخرة أشد، إنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم، شيخ زان ملك كذاب. طبعا ليش قالوا ملك كذاب؟ إنه قالوا إنه ما يحتاج يكذب، إذا أنت عندك سلطة وعندك ليش تكذب؟ هذاك الضعيف المغلوب يمكن يضطر يكذب عشان يخاف من عقوبة، ينجو من دريش. فلما صار داعي المعصية أقل صار فعلها أشنع، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر، يعني الكبر حرام، التكبر حرام من الغني ومن الفقير، بس يعني على الأقل هذاك عنده سبب، عنده فلوس تطغيه تخليه متكبر. أنت ما أنت قاعد تتكبر على إيش؟ إيش عندك؟ الناس حتقول كذا يعني، حتقول أنت سلتوح مسكين ما عندك شيء ولا فقير، تكبر على إيش؟ شايف نفسك على إيش؟ الناس. فإذا داعي المعصية الكبر عند الفقير داعي أضعف، فلما يسويها حيصير معناه هذا نفسه خبيثة جدا ومتأصل العملية حتى ما عنده شيء قاعد يتكبر معناها. فلما صار الداعي أضعف للمعصية وارتكبت صير أقبح، فتصير العقوبة أشد. لما يصير داعي المعصية أقوى تبقى هي معصية فيها إثم وعذاب وعقاب، ما هذا الكلام. لما يصير داعي المعصية أقوى يصير العقوبة أقل. طبعا هذه ما هي قاعدة مضطردة في كل شيء. الحين لو في شيخ زنى كبير في السن أو شاب زنى، بالشرع واحد يعني نسبة رجم قضية جلد مئة وتغريب عام نفس الشيء، ما في فرق يعني. لكن يتضح الفرق طبعا عند الله في فرق في العقوبة في الآخرة، لا يكلمه الله، هذاك وعيده أشد، هذاك وعيده أشد. وإن كانوا في الدنيا في الحد سواء، بس عند الله أشد. الأمل يعني واضح أن مرتبتها أقل ومعاملتها أقل، وبعدين حقوقها أقل. يا أخي الأمل حقوقها أقل من حقوق الحرة، فإذا ارتكبت من يعني ما يوجب عقابا سيكون عقابه أقل. يعني يتناسب مع أنها أضعف وأدنى منزلة أن تكون أدنى عقوبة بس. يعني ما جمع عليها دنو، يعني شوف هذه من حكمة رب العالمين، يعني ما جمع عليها دنو منزلة مع ارتفاع العقوبة. لما نزلت لما دنت منزلتها عند الناس صارت عقوبتها أدنى. طيب حنا شوي مشينا في الكلام، لكن معناه ما يمكن ما نستطيع نكمل الآن كل اللي هنا، سنبقي بقية التفسير والفوائد، فوائد بقية الآية إلى الغد إن شاء الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حسن بن خراش بن خراش البغدادي، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر، سابق خبر كان، تفضل، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني لو أمكن أن يسبق شيء القدر في قتل الأشياء وإفنائها وزوالها لسبقته العين، لكن ما يموت أحد ولا يفنى ولا إلا بقدر الله عز وجل، إذا نزل القدر. لو في شيء يبغى يسبق القدر لكان العين من قوتها وأثرها. شوف الحديث ترى أخرجه مسلم، حديث صحيح، يعني كأنه يقول للناس: لا تتهاونوا بالعين، لا تكذبوا بها، ترى العين قوية، ترى لو في شيء سيسبق القدر في قتل العباد أو انتهاء أجالهم أو نزول مصائب بهم لكان في العين، ولكن ما في شيء يسبق القدر. ما ينزل بلاء بواحد ولا مصيبة ولا موت ولا تلفيات إلا بقدر في مكتوب. فصارت العين من القدر ولم تخرج عن القدر، ولو كان في شيء سيخرج عن القدر ويسبق القدر في إصابة الناس لكانت العين. هذا معنى الحديث من قوتها وتأثيرها. فالحديث هذا فيه إثبات القدر وأن كل شيء مكتوب وسبق به علم الله، وفيه إثبات صحة العين، يعني إنها أن أمرها صحيح وقوية وحقيقية حقيقية. إذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلبتم للاغتسال، يعني جاكم ناس قالوا والله ما ندري مين اللي عانوا، نتهم فلان أو نشك في فلان، عطونا وضوء. ما يجي واحد يقول لا ما أعطيكم، لا أنا ما، أنتم تتهموني بالباطل، أنا ما كذا، أنت هذه اتهام أنت لا. إذا استغسلتم فاغسلوا، لأنه علاج العين باغتسال العائن وصبه على المعيون من الخلف كما وردت بذلك السنة. فمعنى ذلك أنه إذا جاءك أحد إذا جاء يطلب غسلا قال والله يعني اسمحوا لنا إحنا نشتبه كذا، يعني ترى هذه مسألة محرجة. الآن العين حق، طيب ناس صابوا معين إيش يسوون؟ العلاج ما هو؟ طبعا في معوذتين والرقية ماشي، لكن ثبت في السنة أن الغسل إذا العائن توضأ وغسل أطرافه وجمع الماء وسكب على المعيون يكون بإذن الله، ما في أي شيء يزول. الآن احنا احيانا يعني العين خفية، انت شفت الشعاع تبعوه، شفت ليزر طالع من عين فلان الفلاني ورايح على فلان الفلاني، ما تشوف. طيب وش نسوي؟ راح نروح على الظن طبعا. من تتهمون به؟ الحديث يقول من تتهمون به، من تتهمون به؟ قالوا فلان، يعني أعجبوا قال كلام. شوف يعني نظرات الإعجاب بالشيء والكلام هي اللي تخلي إيش، نظرات الإعجاب بالشيء، نظرات الإعجاب بالشيء، وما كان فيها مثلا ما شاء الله، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، اللهم بارك له، ما قال كذا. اللي أعجب المعجب أو الحاسد أو هي تجي من عين يا حاسد يا معجب بشيء. طيب وما قال اللهم بارك فيه ولا دعا بالبركة. ممكن تصيب العين تصيب بالحالة هذه. طيب لما جينا نقول مين اللي مين مين مين، فقال واحد ناس والله شفناه طالع فيه نظرة غريبة، قال كلام، إيش هالكذا، إيش هالقوة، إيش هالجمال، إيش هالشكل، إيش هالكذا، ونحو ذلك من عبارات، وما دعا بالبركة. فإذا الغالب أنه هو هذا، يعني إذا وجدت قرائن هذا، طيب ماذا نفعل؟ نقول يا فلان لو سمحت عطينا غسل من عندك عشان نصبه على فلان لأنه مسكين نزل به البلاء. ما يجي يقول لا ما أبغى ومدري إيش، وأنت تتهموني وهذا سوء ومدري إيش وروحوا عني، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلبتم بالاغتسال وغسل الأطراف أجيبوا وافقوا ولا تمتنعوا. قال المبارك فوري وظاهر الأمر الوجوب، يعني يجب، يعني يأثم لو ما غسل، لو ما غسل يأثم. وبعضهم قال متى خشي الهلاك، يعني خلاص هذا رايح مروح، يعني في العين هذه أدت إلى الآن مرض مميت وقاتل. لذلك قال بعضهم يجب، يعني يجب عليه. وإذا كان يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا ممكن يكون أولى. هذا ممكن يكون أولى. الآن لو واحد شاف واحد يموت من الجوع يجب عليه شرعا أن يطعمه إذا كان عنده زائد عن حاجته هو الحاجة الماسة، يجب عليه أن يبذل له الطعام. إذن أيضا هذا إذا أوشك على الهلاك أصيب، يعني قالوا مرض مانع ما عرفنا، أجرينا كل التحليلات ما ندري إيش علته هذا، ولكنه يضعف ويهزل ويصاب وديش وضيق التنفس خلاص يعني يموت، يعني في المؤشرات يعني رايح على الموت. إيش تقول؟ أيوة، إن بعض الظن إثم يا أخي، يعني إذا ما في قرائن، ما في قرائن، فأنت ما تجي يعني كذا بس اعتباطا تختار واحد من الموجودين يقولوا أنت اغتسل. طب ليش ليش ليش؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما انشل هذاك الصحابي أصيب مثل الشلل، لبط بسهل خلاص جلس مكانه ما في حركة، قال من تتهمون به؟ قالوا فلانا، لأنه هذا لما نزل يغتسل في عين الماء هذا قال عبارة سمعوها منه، لم أرك اليوم جلد مخبأة قط، لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة قط. من المخبأة؟ المرأة البكر اللي في في في في في بيت اللي داخل الحجال اللي في اللي في خدرها، يعني هذه البنت البكر اللي في خدرها اللي حتى ما تطلع للشمس ما يتغير لونها، كيف يكون لونها صافي وكيف يكون؟ فهذا لما شافه يعني نزل سهل يغتسل في عين الماء، فواحد من الموجودين لما رآه قال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة قط، ما شفت مثل هاللون الجلد، إيش الجلد هذا؟ ولا جلد مخبأة، ولا جلد المرأة البكر اللي في البيت اللي ما تطلع للشمس. فبعد ما قال هذه الكلمة لبط بسهل. فنحن الآن هذه مو مجال يعني اتهامات بالباطل وظن سيء وكاذب، لا، في عندك قرينة، يعني في عبارة تدل على أنه إيش هذا الشيء اللي كذا، يعني واضحة، يعني واضحة. أيوة، فلما يكون في قرينة ما يكون اسمه هذا سوء ظن حرمه الله داخل ولا في قوله اجتنبوا كثيرا من الظن. متى يكون؟ لما يكون ما في قرينة أبدا، تروح تعين كذا بالهوى أو لعداوة بينك وبين واحد أو أي شيء سبب كذا شخصي، تقول هذا هو اللي، هذا اللي صابه، مش دراك أنه هذا اللي صابه، عندك قرينة، سمعت منه عبارة، قال كلام كذا فيه حسد إعجاب بدون ما يقول بالبدع والبركة كذا. بعضهم علشان تلافي الإحراج يقول والله لو تخلوا كل الصف يغتسل، والله لو تخلوا كل المجلس جيبوا لنا، يعني خلوا اللي في المجلس اللي كانوا في المجلس يعني يغسلوا يعطونا الماء هذا، ها، تلافيا لقضية انه يقول انت يا فلان انت، خصوصا لما يكون مو معروف من هو منهم، من هؤلاء؟ هو شوف لا يستبعد التأثير، يعني لو جمعوا في إناء واحد ولا، لكن لو جيء بغسل فلان وغسل فلان وغسل فلان وغسل فلان، يعني يقول له يا فلان يا أخي لو سمحت أنت، عشان لأن الرجال وضعه خطير راح يموت، خلاص أنت اغتسل، جيب لنا اغسل أطرافك، توضى وجانبي الإزار لو سمحت في طشت، حط لنا إياها في قارورة في أي شيء، طيب أنت إناء وأنت الثاني وأنت الثالث وأنت الرابع، كل واحد جاب إناءه الإناء اللي يسمه، فنقوم نسكب على المعيون من خلف، نسكب هذا الإناء ونسكب الإناء الآخر ونسكب الإناء الثالث ونسكب الإناء الرابع، يعني لأنه هذا ثابت بالسنة، ما يعني بعض الناس يقول هذه خزعبلات شعبية ما لها أصل ولا مدري إيش، لأنه هذول الناس مغرورين بشهاداتهم العلمية وعنده مثقف ما تمشي تيجي على هذه المشكلة. بعض المثقفين، أزمة بعض المثقفين أنه ما يصدق بالغيبيات، عنده كل شيء مختبر، تحليل فيروس مدري. طب كم أنتم كم مرض عندكم ما عرفتوا إيش سببه إلى الآن، ولا عرفتوا إيش علاجه إلى الآن؟ كم شيء غامض عندكم في عالم الطب، كم شيء مجهول، كثير. تجوا على السنة والأدلة وتقول لا وما تدخل بالعقل وهذه مدري إيش، والعلم الآن اتطور. طيب يا حبيبي اتطور العلم، بس ما زال عندكم مجاهيل وغوامض، ما زال عندكم غوامض ومجاهيل حتى في الجراثيم وفي الفيروسات وفي الأدوية وفي الأمراض الموجودة. كشفتوا كل شيء، كل شيء حليتوه؟ عندكم أمراض إلى الآن مستعصية عليكم. ليه يعني ليش الكبر هذا على يعني خلاص لازم نسلم النصوص. احنا جبنا لك حديث موضوع ولا ضعيف وقلنا لك لازم تعمل به وتصدق به، جبنا لك حديث ثابت في السنة وقع في حديث سهل بن عن عند أحمد والنسائي وصححه حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة سهل أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط بسهل، صرع سقط خلاص صريعا. فقال عليه الصلاة والسلام هل تتهمون به من أحد؟ قالوا عامر بن ربيعة. فدعا عامرا فتغيظ عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه، فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركته؟ ثم قال اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره، ثم يكفأ القدح بعد ما نخلص. شوف لاحظ ترى هي فيها أشياء يعني اللي يسموهم بعض المثقفين ترى ما يعني اللي إيمانه ضعيف ما بعد ما صب الماء على ظهره ورأسه من وراء رأسه وظهره، لاحظ رأسه وظهره، تقلب القدح، شفت الإناء اللي صبيته عليه بعد ما تخلص الصب تقلبه. قال ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس، خلاص راح يمشي عادي ولا كأنه صار له شيء. ايوه تقلبه يعني تحط تقلبه يصير فمه للأدنى لأسفل وقاعه لأعلى، تقلبه بعد ما تصب تقلبه. ممكن يكون تفاؤلا بتغير الحال، تفاؤلا بانقلاب الامر، مثل قلب البشت، قلب الثياب في الاستسقاء، ليش تقلب الثوب؟ عشان بطانته من جوا احسن من برا؟ لا طبعا، عشان تفاؤلا بتغير الحال. فبعد ما يسكب الماء يقلب القدح لعله تفاؤلا بتغير من انقلاب الحال. طيب، وفي بقية يعني هذه بسيطة إن شاء الله سنأتي عليها أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نصف العذاب على الأمة إذا كانت محصلة؟ لأن المحصنة كما تعلم حد الرجم. طيب أجبنا عن هذا. هل يمكن أن يشرب ماء زمزم بنية علاج العين لمعيون واستغسل ولم يبرأ؟ الجواب طبعا لا شك هذه من العلاجات. لو واحد قال عطونا علاج للعين، قل له القرآن، الرقية، غيره ماء زمزم، غيره الاستغسال، فيه عدة علاجات. ممكن يكون في الحبة السوداء، ممكن يكون يعني يبرأ بالأدوية، لأنه مش العين إذا أنتجت مرض ممكن يكون مرض له علاج، يعني ما في تنافي، يعني مو لازم يكون دائما العين ما تأثر فيها العلاجات، لا، ممكن العين تنشئ مرضا يداوى ما في ناس ممكن يكون جاله عين سرطان بالعين، جاله سرطان نتيجة عين وعالجوه بالإشعاع ومشت الأمور، إيش اللي حصل؟ أثرت العين مرضا، أنتجت العين مرضا، والمرض له دواء. وممكن أحيانا ما تمشي بالأدوية، وبالتالي ما في إلا الرقية. ما هو أقل مدة للطهر بين الحظتين إذا طهرت المرأة 10 أيام ثم وجدت سائل بني يشبه دم الحيض وألام؟ هو أقل الحيض يوم وليلة، معروف، يعني ما في أقل من كذا، حيض ما يكون أقل من يوم وليلة. وأعلاه كم؟ 15 يوم، فرح يكون نصف الشهر الثاني على الأقل طهر، على الأقل. إذا واحد قال ما هو أقل الطهر، هو بعد أعلى الحيض. ولو في سائل بني يشبه دم الحيض وألام مثل ألام الحيض ثم إفرازات مختلطة، إذا كان شفية قرائن لون الدم، رائحة الدم، لأنه منتن، الأوجاع المصاحبة، آلام الظهر والبطن، الوقت، المدة، قرائن، إذا غلب على الظن أنه حيض تعمل بذلك. طيب لو تركت فروض تصليها. واحدة اكتشفت أنه ظنت أنها استحاضة، فإيش؟ ظنت انه استحاضة، ظنت انه حيض فتركت الصلاة، فتبين لها انه استحاضة، ظنته حيضا فتركت الصلاة، ثم تبين لها انه استحاضة، ايش حيصير؟ تقضي الصلاة مرتبة، تقضيها ورا بعض مرتبة. يقول حد ردة الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فخلوا سبيلهم، معناها لو ما نخلي سبيله. ويكفي السنة، ترى حتى لو جاء واحد قال لا أبغى دليل عن ردة الزكاة، أبغى دليل كذا من القرآن، نقول طيب تعال نعطيك من القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والرسول أمر كذا، إذن خلاص، قال من بدل دينه فاقتله، خلاص. يعني مو لازم نستجيب دائما لطلبات الناس، لا يقول لك ما أبغم السنة، أعطيني من القرآن، قولوا ليش أنت ما تؤمن بالسنة؟ ليش؟ صبابة تعمل في الزواجات فيها موسيقى، هل في عملها إثم؟ إلا أن تحضر مكان المنكر، الله المستعان، ولعل هذا دافع لها ألا تكون هناك أو تبحث عن عمل إضافي آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا واحد واجه مشاكل قوية من بعض أرحامه وجاء منهم أذية، كيف يفعل؟ لا بس أن يتجنب الأذية، إنسان ما هو مجبر أنه يتحمل الأذية، يعني واجب عليه وهو يستطيع تلافيها. يعني مثلا لو واحد إذا راح بيت أرحامه دائما يسوي له مشاكل دائما ويكرهوه، وأحيانا يقولوا له ما نبغى نشوف وجهك، ليش تيجي أصلا؟ ليش تجي؟ ما نبغى نسمع صوتك أصلا، نحن نكره صوتك كره العمى، ليش تتصل؟ قال شيخنا عبد الرحمن البراك: تكون صلتهم في هذه الحالة قطعهم. يقول القريب اللي يكره انك تصله، يكره، يقول خلاص صلته الان الاعراض عنه، مو عشان يرتاح هو بزعمه، مو مرتاح خلاص، انا سويت اللي علي وزرتك، اتصلت عليك وسالت عنك والى اخره، انت تقول لي اكره اسمع صوتك وما ابغى اشوف خلقتك، يعني يقول الان ايش الصله الان؟ الاعراض عنه. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا قال: هذا سبيل الله وهذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب هذا جيد، هو الآن جاء كأنه تذكير أو استدلال بشيء ولكن ما في تكملة، لكن كلام تذكير طيب. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم تطلق، فهل ترد له مهرا كاملا أم النصف؟ إذا ما دخل بها ولا خلى بها خلوة كاملة ولا نظر منها إلى ما لا يجوز لغيره النظر منها كالعورة، إذا ما حصل هذا فلها نصف المهر فقط، إذا طلقها قبل الدخول لها نصفه فقط. زوجي دائم الطلاق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق لو فتشتي الجوال، أنت طالق لو كلمت أخوي وقلت له على مشاكلنا، يمكن البارح كلمت أخوه أمامه وقبلها قال أنت طالق لو كلمتي، واشتكيت وبكيت، أنا في لحظة صفاء مع زوجي قال إنه يقول طالق لو سويت النية التخويف. لابد تذهبوا إلى مركز الإفتاء، أنا ما طبعا مو مذكور البلد، يعني هي الإخوان بعضهم مطلوب إنه هذا من الكويت، هذا من السعودية، هذا من المغرب، موجود عقد على امرأة، هذا السؤال ما ندري من وين. لو كان هنا نقول اذهب إلى دار الإفتاء، لازم ما فيها لعبة، طلاق هذه النصوص لابد دار الإفتاء، ما في محكمة قاضي. ما حد الزانية المتزوجة والزاني المتزوج؟ الرجم حتى الموت. لكن السؤال لو ما اطلع عليهما 4 شهود هل يجب عليهما الاعتراف عند القاضي؟ الجواب لا، لا يجب عليهما، يستر نفسه ويتوب إلى الله وإن الحسنات ضمن السيئات. كبير في السن وأصيب بأمراض عديدة لا يملك مصاريف علاج، هل يجوز له أن يتعبد الله بترك التداوي والصبر على آلام المرض؟ نعم، يعني واحد أمراض عديدة ولا يملك مصاريف العلاج، إيش الحل؟ نعم، مما يؤجر عليه الآن الصبر على الأوجاع، وليس هذه بدعة، بل إن في ذلك أجرا عظيما. ما عنده طيب إيش يسوي؟ ما عنده. هل تسقط العدة عن المرأة اليائسة؟ يعني شوف، يعني سؤال، هل يجب عليه أن يقف على باب المسجد يسأل الناس، ولا الصبر على الأوجاع أحسن؟ نقول لا شك أن الصبر على الأوجاع أحسن، لا شك. لو جاء الواحد يقول له يا أخي قدم للغني الفلاني وعطي معروض للأمير الفلاني وقدم للجهة، ما يجب عليه، هو يبغى يصبر، اختار الصبر، تقول له لازم تروح تشحذ؟ ما هو لازم، يقول لك يا أخي أنا ما أبغى أسأل الخلق، أنا ما أبغى أسأل الخلق، خاص أصبر وأموت ولا أسأل الخلق وأجري عند الله، هذا موقف شرعي صحيح؟ بعد نجبره على إراقة ماء وجهه؟ ما نزل، إذا هو مستعد يصبر الحمد لله. هل تسقط العدة عن المرأة اليائسة من الحمل؟ لا، لأن عدتها 3 أشهر، في حال طلاقها عدة اليائسة 3 أشهر، والأرملة 4 أشهر وعشر أيام. حتى لو مات لو عمرها 80 سنة ومات زوجها ستعتد عدة كاملة في حق الزوج. يعني ما يجي واحد يقول وهذه مين يبغاها الآن يعني عشان يتزوجها وهي عمرها، نقول ما حق الزوج، حق الزوج. لأن ترى الإحداد مو بس ترك الزواج، الإحداد ترك الزينة أيضا، يعني ترك الزينة والقرار في البيت في أحكام، ما في تعثر مثلا. اهتزت أوروبا بجريمة ارتكبها نمساوي تجاوز 70 لاحتجاج ابنته واغتصابها وأنجب منها عدة أطفال. هو أمس الجريدة نشروها 7 أو في هذا. فهل من كلمة توجهونها؟ طب هذا نقول شوف، الكفر يقود إلى الشقاء. كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالإسلام ولا ما يؤمن بقانون إلهي، فإيش راح يصير؟ إيش راح يصير؟ هذا زنى ببنته وأنجب 7 وقتل 1 منهم. نعلم البشرية يا جماعة، شوف الشقاء وينه، هذا الشأن. لو سار الناس على دين الإسلام الذي يحرم المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، في قانون إلهي نظم النكاح مو فوضى. هذول عندهم سبحان الله العظيم الزنا بالمحارم، عندهم يعني يروجوا لذلك. أب مع ابنته، أم مع بنتها، أخ مع أخته، من يروجوا للزنا؟ هذه النتيجة. هل يوجد إماء أو عبيد في هذه الأيام؟ هل يمكن أن أشتري طفلة من أبوها تكون عبدة؟ الجواب لا يجوز، حرام، حرام، من الكبائر أنك تشتري طفلة حتى لو وافق أبواها، حرام، ما تصير أمة. وقلنا مصدر الرق في الإسلام الجهاد، بعد ذلك يتناسل ينتقل بالملك بالإرث بالهبة، هذا ماشي خطوط، ويقل بالعتق، حثت الشريعة العتق. أما نجيب نشتري حرة بنت كذا من أبوين فقيرين نستغل الحاجة يقول بيعونا بنتكم صارت أمة نطأها وقت ما نبغى، طبعا حرام. هل إذا قرأت متن أصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد أستفيد؟ بلا شك، بلا شك. طيب من كان شيخه كتابه كثرت أخطاؤه؟ والله يا أخوان الآن بعد وجود النت هذه، بعد وجود النت صار واحد يسمع يتلمذ ويحضر دروس ويسمع شروح، وحتى لو مات بن عثيمين تسمع شروحه موجودة، وادخل على النت واسمع، خذ شرح الأصول الثلاثة كتاب التوحيد بن باز بن عثيمين الفوزان، يعني ما في أحد معذور. أنا شايف أن النت الآن هذا أقام الحجة على كثير من البشر. اللي يقول لك ما عندنا مشايخ نقول له عندك بالإنترنت، ما عندنا كتب نقول هذه نازلة عندك بالإنترنت الكتب، وبلا يعني تكلفة ولا إيش، زهيدة جدا. ما عندنا مكتبات إسلامية نقول هي موجودة عندك المكتبة على الإنترنت. أنا أخاف جدا من الرياء والنفاق لدرجة أني بديت أسوي أي عمل، أخاف جدا أنه الناس حولي يعرفوني، وحاول أتغلب على هذا الشيء بتجاهل من حولي. هل كل الحالات اللي بيختلي بنفسه؟ لأن الإنسان مو بكل الحالات يختلي بنفسه. صح كلامه، صح الكلام، صح. ولذلك الحين مؤذن كيف هو يكتم عمله الصالح؟ ما يمكن. الإمام الخطيب في النهي عن المنكر في الأماكن العامة، مو لازم تقول حرام، اتق الله، وفي ناس يسمعون. ففي أعمال ما يمكن إخفاؤها ومتدار. إحنا أنا نتدارس مثلا، نتدارس القرآن، نفتح كتب التفسير نطلع فوائد، ما هو في أعمال يستحب إظهارها، وحضور الجمعة واجب لازم تحضر مع الناس. لكن صدقات قيام ليل، يعني في أشياء الإنسان ينبغي عليه إخفاءها إذا لا ولا بد أمام الناس، خلاص يسوي أجل يترك العمل الصالح. تزوج من فتاة أبوها متزوج من سنتين، هل يجوز أن يسلم باليد على المرأة الأخرى ضرت حماته؟ الجواب لا، لا يجوز، ليست محارم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليست محرما، ضرت حماتك، ضرت حماتك يعني زوجة أبي الزوجة الأخرى ليست محرما لك، يعني لو طلقها أنت ممكن تزوجها. فيما إذا تزوجت امرأة بعقد نكاح صحيح لكن ما صار دخول، فقط شافها وطلع وياها لكن ما عمل، لكن ما جمعها وما عمل حفلة عرس، هل إذا خرج وياها يكون هو المقصود بالدخول أم الدخول هو الجماع؟ قلنا يا أخوان الدخول يعني فإن لم تكونوا دخلتم فنصف يفرض لها نصف المهر، يعطيها نصف المهر إذا ما دخل بها، يعني الجماع ويعني الخلوة التامة بحيث يغلق الباب لو أراد الجماع أو يرى ما لا يحل لغيره النظر إليه منها من العورة، يعني استمتع بالنظر إلى العورة، أو كان الخلوة التامة أو جامع يجب المهر كاملا. طلع لي قرار ابتعاث ولكنه نقض وأريد أن أسافر على حسابي وأخذ إجازة استثنائية بدون راتب، هل يجوز أخذ الراتب بالرغم من النظام بدون راتب؟ إذا كان نظام بدون راتب أنا ما يجوز يأخذ راتب، سيدفع النظام. طبعا كونه حرم من ميزة ما يعني إيش مخالفة نظام العمل بأخذ مال لا حق له فيه. طيب الأخ يقول ما الفائدة من ذكر الأبكار في تفسير المحصنات بأنهن حرائر الأبكار، حيث تقييد المحصنات أي حرائر الأبكار بزيادة الأبكار يخالف ما تقدم من أن الزواج إحصان، فما وجه الإحصان في الذكر سوى الحرية؟ فزيادة ذكر الأبكار ليس فيه فائدة طبعا، لأنه قاله المفسرون خلاص سمعنا بن عطية والشوكاني وهنا وبن كثير والهرري، يعني التفاسير احنا استعرضنا أقوال المفسرين، فلذلك يعني يصعب أنه إذا قال المفسرون أنك تطرح الكلام وتقول لا فائدة فيه. فيقول فزيادة ذكر الأبكار ليس فيه فائدة سوى تقييد العذاب بالنصف لأن الرجم لا يتنصف، فالأقرب على التحقيق هو أن المحصنات هن الحرائر سواء كنا أبكار أو متزوجات، بل القول بأن المحصنات هن الحرائر المتزوجات أقرب لأنه يدفع توهم اشتراك الأمة والحرة في العذاب لأن الرجل لا يتنصف، وهذا قد أشار لهذا ابن الجصاص. طيب بنجيب تفسير الجصاص ونقرأ هذا، ذكرنا غدا الأخ يشير إلى أنه هذا الكلام تفسير الجصاص فنريد أن نقرأه غدا، اكتب عندك ملاحظة. ما هي الأثار السيئة المترتبة على ترك الأمة للعمل بهذه الآية في الوقت الحاضر؟ طبعا هو العمل بأحكام الرق عموما، أنه ضاقت على الناس أمور، الآن بعض الناس يقول أبغى امرأة ما تسوي لي مشاكل مع زوجتي، يعني أبغى حالة كذا، حالة ما تكون وحدة مثل الزوجة في المنزلة حتى لا تغار الزوجة جدا وتسوي لي مشاكل ومصائب، وما ترث مني، يعني ما أبغى مالي يروح للعائلة هذه والعائلة هذه والعائلة هذه، خلاص أبغى زوجتي بس، ما أبغى المال يروح مني، وما أبغى كذا، وما وأبغى وحدة يعني ممكن ما أنجب منها لأنه عندي أولاد ما يعني ما أبغى أولاد، يعني الناس عندهم طلبات لما تفكر عمليا شلون تحلها ما لك إلا الرق الإماء، وما في هذا مريض في السن، مريض كبير في السن، نبغى نجيب له ممرضة ترعاه، تغسله، تدخله على الحمام، تروشه، تغسله، تنظفه، الخدامة أجنبية كيف تلمسه وتمسكه وتمشيله، زوجة ما في، زوجته كبيرة في السن، من اللي ترضى تتزوجه علشان ترعاه؟ ها؟ لا، الخدامة فيها حرج شرعي في مسكه معروف أجنبية، وزوجته كبيرة في السن أو ماتت، إيش الحل؟ الحل الإماء. بس ما هو يقول الأخ إيش ترتب؟ يقول ترتبت سلبيات كثيرة، الناس لو يفكروا فيها يعرف أن الحل الشرع ما جاء في هذا إلا وفي سد لحاجات. هل الخادمات إماء؟ لا طبعا، هذا حرام، هذا من أبطل الباطل. تسوية الخادمات عمل اعتبارهم عمل خادمات إماء حرام كبير جدا، زنا. يتعامل الأمة يجوز تطأها وتستمتع بها، خادمة تستمتع بها، خادمة حرة، موظف عندك، موظفة صارت أمة، مصيبة. أعاني من بعض الوساوس التي أشعر لو تكلمت بها لخسف الله بي الأرض. هذا جيد، هذا يدل على الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما دمت كارها لذلك اقرأ قل هو الله أحد، قل آمنت بالله ورسله، تعوذ بالله من الشيطان، ولا تضرك إن شاء الله. إذا هو متزوج ويحادث النساء بخضوع وعمره 50 سنة حتى يحدث بينها محادثات كما بين الزوجين ومن كلام غرام، هل هذا من الزنا؟ نعم من الزنا، لكن الزنا درجات، في زنا العين وزنا الأذن وزنا اللسان. هذا اللي يكلم بنات بالتليفون معاك كلام غرام تقول كما بين الزوجين، هذا زنا اللسان، زنا اللسان، هذا لسان زاني، هذا لسان زاني. وإذا ما تاب ممكن يقع في زنا الفرج فتطور العلاقة طبعا. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.